أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لسه يريد الله بدفنة تانية في شهر رمضان لا لا أنت صح يا ولد يلا قم تاني معلش يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق ربنا فيما أنزل وأحكم ربنا فيما قال وبعد هذا الاستفتاح الطيب من آيات كريمات منزلات على قلب سيد الكائنات وخير البريات عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليمات نواصل قراءتنا في الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة وكنا قد قرأنا نقف في القراءة عند الصلوات المسنونة أليس الأمر كذلك؟ الصلوات المسنونة بعد أن فرغ المصنف في حديثه عن الصلوات المكتوبة أي المفروضة أي الواجبة التي لا تبرأ ذمة الفرد إلا بأدائها ولا يسقط عنه الإثم إلا بفعلها بدأ في ذكر الصلوات المسنونة التي إن فعلها المرء أثيب على فعلها وإن تركها لا يعاقب على تركها وإن كان الأولى له فعلها لكي يأخذ أجرها ويحظى بثوابها لكي ينفعه ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الصلوات المسنونة والعيدان والكسوفان والوتر سنن مؤكدات سنن المؤكدات صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر لكنه غلب الكسوف فقال الكسوفان يبقى الكسوفان يراد بهما كسوف الشمس وخسوف القمر لكنه قال الكسوفان تغليبا لصلاة الكسوف على صلاة الخسوف كما يقال القمران وكما يقال الأسودان التمر والماء الكسوفان والوتر هذه كلها سنن مؤكدة وتؤدى العيدان في جماعة وكذا الكسوفان في جماعة وكذا الوتر في شهر رمضان يؤدى في جماعة إن صلاه المرء مع الإمام فإن أخره ليؤديه في بيته أداه فزع وكذا رواتب الصلاة، رواتب يعني السنن المرتبة قبل وبعد كل فريضة. وإن سألتني عن السنن المرتبة قبل وبعد كل فريضة أقول لك ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، فهؤلاء ست، وركعتان بعد المغرب فتلكم ثمانية، ثم ركعتان بعد العشاء فتلكم عشر ركعات مؤكدات عن سيدنا محمد رسول الله. وهناك سنن غير ما ذكرت، فمن الممكن للمرء أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعده أربعا، وممكن للمرء أن يصلي قبل العصر أربع ركعات، إما ركعتين ركعتين وإما أربع بتسليمة واحدة. ويجوز للمرء أن يصلي قبل المغرب ركعتين، وأن يصلي قبل العشاء ركعتين، لقول سيدنا محمد رسول الله بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين اللذين بينهما صلاة الأذان والإقامة، هيا الله يا ولدي، والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. صلاة الضحى التي يدخل وقتها بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وتحصل كحد أدنى بركعتين وكحد أكثر باثنتي أو عشر ركعات. والتراويح التي في عددها اختلاف بين أهل العلم، ما بين ثمان ركعات، وهذا هو الذي يفعل عندنا في مساجدنا في رمضان، يصلي الأئمة ثمان ركعات تراويح أو قياما في رمضان، ثم يصلون ثلاث ركعات، ركعتين شفعا وثالثة وترا، ليكون المجموع إحدى عشرة ركعة. ويجوز أن تصلى 21 ركعة، ويجوز أن تصلى 36 ركعة، وبكل رأي قال به مذهب من المذاهب الفقهية. إذن من أداها ثمان ركعات فقط كان أمرا جائزا، ويستدل لذلك بحديث سيدتنا عائشة تحكي قيام سيدنا محمد رسول الله الليل في رمضان وفي غير رمضان، فتقول كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على ثمان ركعات أو على إحدى عشرة ركعة. ثمان ركعات من غير الشفع الوتر، إحدى عشرة ركعة، ثمانية زائد الشفع اثنين والوتر واحدة، هذه إحدى عشرة ركعة. انتهينا بعد ذلك أو قبل ذلك من الصلاة، وندخل في الآيات التي استفتحت بها كلمات هذا الدرس، وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو الصوم الذي جاء ذكره في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم في اللغة الإمساك، مطلق إمساك، إمساك عن الأكل والشرب عند أهل اللغة جائز، إمساك عن الكلام عند أهل اللغة جائز. ومما دل على أن الإمساك عن الكلام يطلق ويراد به الصوم، أو مما يدل على أن الصوم يطلق ويراد به الصوم عن الكلام، ما جاء على لسان سيدتنا مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. الصيام إمساك عن المفطرات، أظن الشيخ نعرفه بقوله وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام. الأول الشهادتان، الثاني الصلاة، الثالث من أركان الإسلام الصوم. وعرف الصوم بقوله فهو إمساك معروف على وجه مخصوص، ويريد بالوجه المخصوص. وإذا كان قال على وجه مخصوص فإننا نزيد قائلين في زمن مخصوص، والزمن المخصوص زمنان، زمن على مستوى الشهر وزمن على مستوى أيام الشهر. أما الزمن الذي على مستوى الشهر فهو شهر رمضان، في زمن مخصوص وشهر رمضان. ويجوز أن يكون في زمن مخصوص، يعني في كل يوم من أيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل ذلك يدخل تحت عباءة في زمن مخصوص قبل بعد أن قال شيخنا على وجه مخصوص. ومنه أي من أركان الصوم النية لكل يوم وتبييتها من الليل. لا يقبل الصوم عند الشافعية إلا إذا بيت الصائم نية الصوم من الليل، نوى أن يصوم قبل أن يطلع الفجر، وهذا في الفريضة. أما النافلة فيجوز أن تكون في أي نية ولو كانت بعد طلوع الفجر، ولو كانت بعد الزوال على رأي، وعند رأي آخر الحد الأقصى لعدم وجودها الزوال، أما بعد الزوال فلا يقبل من الصائم أن يصوم بنية بعد الزوال. وسواء كانت النية المعتد بها في النفل قبل الزوال أو بعد الزوال، فإنه يشترط لصحة الصوم بها ألا يسبقها مفطر من طلوع الفجر، ألا يسبقها، يعني ما يكونش الصائم اللي نوى صوم نفل قد أكل قبل ذلك، خاصة كان قد أكل بعد طلوع الفجر. فإذا كان قد أكل بعد طلوع الفجر فلا ينفعه الصوم من النهار بنية من النهار. إمتى ينفع الصوم بنية من النهار؟ إذا كان الصوم صوم نفل وإن لم يذق مفطرا عند طلوع أو بعد طلوع الفجر. إن توفر هذان الشرطان كان الصوم جائزا. والشرط الثالث أن توجد النية قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر. أما الفرض فلا يقبل إلا بنية من الليل، ودل على ذلك حديث وارد عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: من لم يجمع الصيام فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت النية فلا صوم له. يعني عشان الصوم يكون صحيح ومقبول ومعتد به شرعا لا بد أن تكون عندك نية الصوم قبل أن يطلع الفجر، أدي معنى تبييت النية. وهذا عند السادة الشافعية وعند فق، وليس ذلك عند السادة الأحناف، فالأحناف يجيزون الصوم بمطلق نية، أي سواء كانت النية مبيتة للصوم من الليل أو كانت النية بالنهار. وغير الأحناف والشافعية وهم المالكية يفرقون بين صوم النفل وصوم الفرض. وصوم الفرض أيها الأحبة بعد أن تكلم أو تحدث عن النية حديثا عاما في قول شيخنا ومنه النية لكل يوم وتبييتها من الليل، ذكر الركن الثاني من أركان الصوم الذي لا يصح الصوم إلا إذا وجد هذان الركنان، فقال والإمساك عن المفطرات، عدم تناول أي مفطر، وضرب المثال من الطعام والشراب والجماع والاستمناء بمباشرة والاستقاءة بالاختيار، في عندنا قاء وفي عندنا استقاء، قاء يعني رغما عنه زي ما جاء في الحديث ذرعه القيء، ومعنى ذرعه يعني غلبه، فالصائم إذا ذرعه القيء فصومه صحيح، أما إذا استقاء الألف والسين والتاء للطلب، يعني هو الذي استدعى القيء وظل مع القيء حتى كان القيء دون أن يغلبه القيء، وإنما هو الذي استدعاه باختياره وإرادته وبفعل منه، فإن صومه يكون باطلا. وفي ذلك جاء الحديث عن سيدنا محمد رسول الله: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقض، فليقض، أيوة، ومن استقاء فليقض. من ذرعه القيء، قول الحديث اللي راكن ظهرك وراه أنت، أيوة، تعال هنا اللي راكن، تعال اقترب مني، اقترب، تعال يا ولد أنت، تعال ولد، أيوة أنت، تحرك، تحرك هنا عندي، اقترب مني جدا، تعال، تعال الدنيا برد عشان تدفين، يلا يا ولد اتحرك، اللي ورا كله واللي قدامي اتحرك في خطى سريعة. الحديث يقول من ذرع، أيوة، من ذرع القيئة، القيئة تيجي من زرع القيئة، زرع القيئة يعني زرع القيئة في الأرض، القيئة يعني من الزراعة، من المحاصيل الزراعية، كمعنى كلامك كده القيء من المحاصيل الزراعية، من زرع القيء زرع هو، والقيء لا يزرع، في فرق بين يزرع ويزرع، بالزاي، انت قلت بالزاي وجعلت القيء من المحاصيل الزراعية، بينما الحديث من ذا ذا ذرعه، ذرعه يعني غلبه، وفاعل ذرعه القيء وليس القيء. يلا انت واصل الحديث اكمل حتى نصحح لك حفظك. من زرع القيء، برضو لسه من زرع القيء، ما انت مجرف، انت تزرع القيء عندك في بلدك، الله، من زرع عهو، من زرعه القيء، القيء، قيء، من زرعه القيء اي غلبه القيء، فليس أكمل يا ولدي، فليس عليه، ليس عليه القضاء، فليس عليه قضاء، وبعدين أكمل، أكمل الحديث، استيقى، استيقى ولا استيقنا، إن نتبع إلا ظن أنه نحن بمستيقنين، ومن استقاء، ومن استقاء وليس استيقن، ومن استقاء فليه، فليقض، أيوة، قل لي معنى الحديث ما الذي يدل عليه الحديث من الأحكام الشرعية، يلا بسرعة، دل الحديث على الذي يغلبه أيوة القيء القيء القيء يعني ايه الاختيار بنفسه لا ازاي يغلبه بالاختيار ما تجيش لفظان متضادان لا يجتمعان كيف يغلبه وكيف بالاختيار تمشي ما تمشيش ابدا الذي يغلبه القيء الذي يغلبه القيء فصومه صحيح وليس عليه القضاء ده الفقرة الأولى مما دل عليه الحديث الفقرة الثانية أو الحكم الثاني ومن أيوة ومن إيه المفهوم من كلمة استقاء يعني طلب ومن ك أيوة طلب القيء استدعى القيء يعني قاء باختياره وإرادته قاء باختياره فمن كان قيئه باختياره وإرادته بطل صومه ووجب عليه القضاء قال شيخنا في ذلك يرحمه الله والاستقاءة بالاختيار ومن تمام الصوم الذي مر كان من واجبات الصوم وأركان الصوم القادم من الكلام أصل الصوم موجود النية موجودة مبيتة من اللين امتنع الرجل عن تناول المفطرات يبقى أصل الصوم موجود وذمته برئت لكن نريد أن تكون العبادة موجودة على وجه الكمال والأفضلية كيف تكون موجودة على وجه الكمال والأفضلية أو ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها ففي الحديث خمس يفطرن الصائمة يفطرن الصائمة يعني ينقصن ثواب صومه وليس المقصود بالحديث أن الفطر يحصل بوجود واحد مما ذكر فيها لا أي شيء مما وجد في هذا الحديث يجعل الصوم ناقصا لكن الصوم موجود أصل الصوم موجود وإذا انتهى اليوم على خير وغربت الشمس فقد برئت ذمة الصائم وليس عليه القضاء لكن إذا فعل ما جاء ذكره في الحديث كان ثوابه على صومه ناقصا الغيبة الكذب الكذب حرام في كل وقت وحين وتتضاعف الحرمة حينما تكذب وأنت صائم الغيبة حرام في كل وقت وحين ويشتد الإثم حينما تغتاب أخاك وأنت صائم النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد السعي بين الناس بالفساد والوقيعة ذلك منهي عنه في كل وقت وحين ويشتد النهي إذا كان النمام صائما ويشتد النهي إذا كان النمام صائما كذلك اليمين الكاذبة حينما تحلف يمينا وأنت تعرف أن يمينك ليست يمين حق بل يمين كذب يمين كذب محرمة في كل وقت وحين ويشتد التحريم إذا حلفت اليمين الباطلة وأنت صائم والنظر بشهوة إلى النساء منهي عنه في رمضان وفي غير رمضان بقول الله الرحمن وكل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويتأكد الغض ويحرم النظر إذا كنت صائما. فإذا كنت صائما ونظرت إلى بنات حواء أنقص ذلك من ثواب صومك، ولم يكن صومك صوما كاملا ولا فاضلا، بل كان صوما ناقصا ومفضولا، وكان الأولى لك ألا تفعل ذلك وأنت صائم. ومن تمام الصوم أيضا تحري الإفطار على الحلال وعدم الاستكثار من الأكل. ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال أن تفطر على أكل مباح لك، على أكل تملكه، على طعام تملكه، على طعام أهدي إليك، أو على طعام وهب لك. أما إذا أفطرت على طعام سرقته، أو أفطرت على طعام غصبته، فليس صومك بالصوم التام، وإنما عبادتك ناقصة. هذه. ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال وعدم الاستكثار من الأكل. الثانية تختلف عن الأولى. الأولى أنت أكلت من مال غيرك، من طعام غيرك. الثانية أنت أكلت من طعامك لكنك ظللت تأكل عند صلاة المغرب، بعد أن استمعت النداء إلى المغرب لم تقم على المائدة وتتركها إلا بعد ساعة، إلا بعد ساعة تجي تتنفس، مش قادر تتنفس لأن المعدة خلاص، مش قادر تشرب لأن ما تركتش مكان للشرب ولا تركت مكان للنفس، وما طبقت حديث نبيك ما أكل لقيمات بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة كده، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا جعل الثلاثة أثلاث كلها للأكل، ولم يدع ثلثا للماء ولم يدع ثلثا للهواء. وده يجعل الصوم ناقص والأجر غير كامل وعدم الاستكثار من الأكل. وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع، والله أعلم وبالله التوفيق. ومن الأيام الفاضل صومها في الشرع يوم الاثنين والخميس، ومن الأيام التي يفضل صومها في الشرع يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، المسمات بالأيام البيض. ومن الأيام التي يفضل صومها في الشرع يوم عرفة ويوم عاشوراء. ومن الأيام التي يفضل صومها في الشهر التسع الأيام الأول من شهر ذي الحجة. ومن الأيام التي يفضل صومها في الشهر أيام شهر الله المحرم. أفضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصوم بعد الصوم المفروض الصوم في شهر الله المحرم. هذه الأيام التي ينبغي للمرء، أو التي يحسن، بلاش ينبغي، التي يحسن للمرء أن يصومها. غير ذلك لا ندع الصيام إلا ونبين أن هناك خمسة أيام على مدار العام يحرم صومها، يحرم خمسة أيام على مدار العام صومها حرام. واحد عيد الفطر، اثنين عيد الأضحى. الأخ اللي وراك أنت في هات الورق ده، تعال تعال هنا. ماذا كان الشيخ يقول الأيام الفاضلة؟ الفاضلة؟ نعم. أنت لست فاضلا، أنا سبت الأيام الفاضلة من زمان وجئت في الأيام المحرمة، فإجابتك إجابة محرمة. تدري لماذا؟ لأن الشيخ يتكلم وأنت حصل حصل. نعم لا تملك إلا أن تقول حصل لأنني لا أكذب عليك ولا أحلف يمينا كاذبة على نومك، بل إذا حلفت أنك نمت أكون صادقا. فأنا الآن في الأيام التي يحرم صومها ولست في الأيام الفاضلة، فانتبهوا يا أولي الألباب. الأيام الإيه؟ التي يحرم، واحد عيد الفطر، اثنين عيد الأضحى، ثلاثة واربعة وخمسة أيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، مش كده؟ قال في ذلك سيدنا محمد رسول الله: أيام منى أيام أكل وشرب، ومش أكل وشرب بس وتنسى ربك، لا، وذكر لله عز وجل، زي ما بتذكر بطنك وتهتم ببطنك وتعتني ببطنك يبقى تعتني بذكر ربك، مش كده؟ يلا. الزكاة لغة النماء والطهارة والصلاح والمدح. الله، دي الألفاظ اللغوية للزكاة، مع معاني الزكاة اللغوية: الطهارة والنماء والصلاح والمدح. قد أفلح من زكاها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يمدحونها ويثنون عليه، ده أدلة من القرآن على المعاني اللغوية التي ذكرتها. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. وفي آية في سورة النور يا ولدي في الصفحة الثانية بتقول إيه؟ ولولا فضل الله عليكم، أنت تذكروني لو قعدت سنة بالكامل لن تذكروني، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، يعني ما صلح. لأنه قلنا زكاء إنما الطهارة المدح السناء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي، يعني ولكن الله يصلح. ما احنا قلنا الزكاء لغة النماء والمدح والصلاح والثناء. زكى الزرع يزكو، يعني نما ينمو. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا النماء. الزكاة، تلكم معاني الزكاة في اللغة، وأما في الشرع فهي مقدار، مقدار معلوم يخرج في وقت معلوم لطائفة مخصوصة، مقدار مخصوص، مقدار يجب في مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة، مقدار يجب في مال مخصوص. ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، ففي حديث عن سيد النبي: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. في حديث عن سيد النبي: ليس في الخضروات صدقة. هذه معنى في مال مخصوص، يخرج في وقت مخصوص، ووقت وهو نهاية الحول، حينما يمر حول على النصاب، لطائفة مخصوصة، يصرف لطائفة مخصوصة ودي للطائفة المخصوصة الواردة في قول الله إنما الصدقات. هي وكمل والمؤلفة إيه؟ قلوبهم ما تجيش قلوبهم أبدا. والمؤلفة قلوبهم بالرفع ولا أنت ما تحبش الرفع؟ طب قول يلا. أنت اللي أدخلت نفسك، أنا ما سألتكش، أنت اللي طوعت بالكلام فتكلم للنهاية. تدخل باختيارك ولا تخرج إلا باختيارنا. اقرأ الآية من ثاني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العابدين عليه والمؤلفة قلوبهم هذا قلت ايه؟ يبقى ما فيش حاجة. ايوه. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى للفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمن طوائف تصرف لهم زكاة المال. وليس بلازم أن توجد الطوائف الثمانية كلها في زمن واحد، وإلا ما عندناش الآن وفي الرقاب، ما عندناش الآن والعاملين عليها، ما عندناش والمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا كلهم مؤلفة قلوبهم سواء من هنا أو من هناك، وما أدراك ما هنا وما أدراك ما هناك. والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب. عندنا الغارمين، الغارمين يعني الذين غرموا مبلغا من المال إما للإصلاح بين الناس وإما المدينون. المدينون يدخلون في الغارمين. المدينون يعني الذين اقترضوا أموالا من الغير. اقترضوا، تعرف القرض؟ اقترضوا أموالا من الغير. يا مولانا أنا عاوز 1000 جنيه. مولانا راح مديه 1000 جنيه. هتسدده أنت بعد شهر. جه الشهر لم يسدد. لم يسدد ليس عن غنى ويسار، إنما عن عجز، عن عجز حقيقي وعن فقر فعلي. فيجوز أن يعانى من زكاة المال على أداء سداد دينه، على أن يسدد دينه. ماشي؟ ويلزم الترتيب؟ نعم ويلزم الترتيب. أي يعني الترتيب زي يبدأ بما بدأ الله به. أيوه يلزم الترتيب. الأولى الترتيب، نسدد الأول طائفة الفقراء، استوفيناها واستوعبناها وخلصناها، نتدور ولسه في المال زكاة بقية، نروح لطائفة المساكين، وزعنا وخلصنا واستوعبنا ما عادش مسكين إلا وقد أصاب من زكاة المال، نروح على المؤلفة قلوبه أو العاملين عليها، وهلم جرا لحد ما نصل إلى وابن السبيل، يعني الغريب المسافر الذي أنشأ سفر طاعة من بلده إلى البلد التي سافر إليها، وفني زاده و خلص ماله، يجوز أن يعانى من أموال الزكوات. يلا يا ولدي. وأما الزكاة هي رابع أركان الإسلام، فتجب على المسلم لشروط وجوب الزكاة. لا لسه، فتجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها. إيه بقى الأموال؟ واحد النعم، ويخطئ من يقول النعم، في فرق بين النعم والنعم، فالنعم أعم والنعم أخص. النعم اللي هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، وأزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. ويدخل في الغنم المعز، ويدخل في البقر الجاموس. باب خمسة، ثلاثة إجمالا خمسة تفصيلا. ثلاثة الإجمال: الإبل، البقر، الغنم. الخمسة التفصيلية: الإبل، البقر، الجاموس، الغنم، المعز. إما تقول المعز بدون ألف، وإما تقول الماعز. وجاء القرآن بالمعز بدون ألف. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. وبعد الآية على طول: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى آيات سورة الأنعام تبين الأنعام، آيات سورة الأنعام تبين المرادة بالنعم، وهي الإبل والبقر والغنم. ده أول مال تجب فيه الزكاة، ولكل النصاب. يبدأ النصاب في الإبل من خمس، ويبدأ النصاب في البقر من 30، ويبدأ النصاب في الغنم من 40. فمن ملك 39 من الغنم لا زكاة عليه، ومن ملك 29 من البقر لا زكاة عليه، ومن ملك 4 من الإبل فلا زكاة عليه. أدي نصاب كل بهيمة من بهيمة الأنعام. فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها، وهي النعم والنقدان. النقدان على الذهب والفضة. في عندنا زكاة اسمها زكاة النقدين. ما هما النقدان؟ الذهب والفضة، قديما وحديثا ما حل محلهما من العملات الورقية والعملات المعدنية على اختلاف جنسيات الدول الإسلامية. العملة عندنا اللي حلت محل ده بالفضة الجنيه، في ماليزيا الرنجية، في الصومال ايه، في الاندونيسيا ايه، ها، الروبية، في السعودية الريال، في الكويت الدينار، وهلم جرا وهلم جرا. يبقى عملة كل دولة حلت محل الذهب والفضة فتأخذ حكم الأصل. الأصل تجب فيه الزكاة، يبقى كذلك ما حل محل هذه العملات تجب فيه الزكاة. ويجعل الأصل ويجعل الذهب أصلا لمعرفة النصاب. فعندنا في مصر لا تجب الزكاة إلا في خمس مصرية، في عند الكل 85 جرام من الذهب. تشوف الجرام الذهب المصري بكام، تضرب كام في 85، الإجمالي يمثل نصاب زكاة المال. الروبية في أندونيسيا جرام الذهب بكام روبية؟ بمثلا 100 روبية. يبقى تضرب 100 روبية في 85، الإجمالي هو نصاب زكاة المال. فأي اندونيسي يملك هذا المبلغ ومر عليه حول وكان فاضلا عن حاجاته وحاجات أولاده وحاجات مدامه يعني زوجه يقبى، وفائضا عن ديونه، يقبى وجب عليه أن يزكي هذا المبلغ بأن يقسمه على 40، وحاصل القسمة هو المبلغ الذي يخرجه زكاة عن هذا المال الذي يملكه. تسمعون وتفهمون؟ قول لي اللي انت فهمت يا ولدي. يلا بسرعة. وهذا جزاء من يجلس بقرب الشيخ. قول. الذي يملك المال. نعم. ويبلغ النصاب. أيوة. الحول. النصاب كام؟ النصاب. النصاب الإندونيسي كام؟ أنت ماليزي؟ أنا بروناي. بروناي يا ولا ده البروناي عملتها أغلى عملة في العالم كله. النصاب البروناي كام من الزكاة؟ يلا. مش أنت مفتي في بروناي بيستفتوك الناس؟ أنت مفتي. ليه ده قالوا لي ده مفتي كويس كبير. قول لو سئلت في بروناي عن نصابي زكاة المال، العملة بتاعتك اسمها إيه؟ رنجي. إيه؟ رنجي. رنجي؟ رنجية زي الماليزية؟ رنجية. طيب لو قال لك أنا عندي 50,000 رنجية، أزكيها ولا لا أزكيها؟ فماذا تقول له؟ يلا. اللي فات فائدة الدراسة مش حفظ وإنما عشان تستفيد بها في الحياة العملية. يلا يا علي، تسمك علي؟ حزوان. حزوان، يلا يا حزوان. ولا شازروان؟ طب يلا حزوان جاوب. أخ بروناي قال لك أنا عندي 50,000 رنجية برناوية، أزكي ولا لا أزكي؟ تجب الزكاة علي في هذا المبلغ ولا لا تجب؟ فماذا أنت قائل له أثناء إجابتك على هذا السؤال؟ يلا بسرعة. لو بلغ النصاب، والنصاب هو أيوة من فصل خمسة. النصاب 2.5. لا ده مش 2.5، ده لديه المبلغ الواجب إخراجه. وعايز أقول لك 2.5%، 2.5 يعني 2.5%، ده مش النصاب، ده المبلغ الواجب إخراجه على المال الذي عندك. أنا عاوز أعرف نصاب المال من الرنجية البرناوية أو البروناوية. يلا يا ولدي بسرعة. الأولاد هناك بيحسبها على الآلة الحاسبة. تعمل يا ابني؟ تعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه؟ أنت ماذا تفعل؟ هذا التحل؟ لا الترجم هذا. ها؟ الترجم. لا لا أتحمل معنى. بترجم المعنى. نعم. وترجمت المعنى إلى ماذا؟ لغة إندونيسية. إيه كتبته بالإندونيسي. نعم. إحنا بنشرح بالإندونيسي ولا بالعربي؟ طيب أيا كان أيا كان. خلاص يا ولدي مش عارف تجاوب؟ جاوب يا ابني. أنت مغربي ولا جزائري؟ مغربي. كم من عملتك اسمها إيه؟ فلس؟ ها؟ درهم. كم درهم مغربي تجب فيه الزكاة؟ والله مش عارف. لماذا مش عارف؟ العلامة اندونيسي. كم عملتك اسمها ايه؟ ها؟ عملتك اسمها عبد الحفيظ؟ عملة السنغافور اسمها عبد الحفيظ. يا واد انت. دولار. كم دولار سنغافوري تجب فيه الزكاة؟ تقريبا النصاب 5,000 دولار. وجبتها ازاي؟ جبتها ازاي؟ جبت الخمس تلاف ازاي؟ ايه القاعدة اللي انت استعملتها فانتجت لك الخمس تلاف دولار؟ واحنا في الدولار ولا في انت دولار؟ سنغافوري 5,000. جبت ازاي الخمس تلاف دي؟ اسكت جوال، ما انا سألتك ما جبتش دي. ايه جبتها ازاي؟ يضرب 85 جرام من الذهب في سعري الجرام الواحد. الجرام الواحد عندكم بكم دولار سنغافوري؟ تقريبا 300 و400. كم؟ 200 دولار سنغافوري. خليها 200، فتضرب 200 في 85. كم لو ضربتها كده؟ قدرة انت انا عاوز يقينا مش عاوز مخ هات ورقه وقلم مكتب 85 في 200 يا واد اضرب 2 في 85 وحط صفرين في الاخر من فخ انا هجيبها لك انا اهو الشيخ هجيبها لك بطريقتي 2 في 5 ب 10 2 في 8 ب 16 1 17 يبقى 17000 تقريبا على حساب ان الجرام الذهبي عندكم ب 200 دولار سنغافوري هتطلع 17000 دولار سنغافوري فمن ملك 17000 دولار سنغافوري وحال على هذا المبلغ الحول وكان فائضا عن مقومات حياته وعن حاجاته وحاجات أولاده الملزم بالإنفاق عليهم وفاضلا عن ديونه وجبت على هذا المبلغ الزكاة كام 2.5% يعني يقسم 17000 على 40 خارج القسمة خارج قسمة 17000 على 40 ده المبلغ اللي يخرجه زكاة على 17000 دولار سنغافوري تفهمتني؟ يلا 40 جاء من حي ال 40 مش انت ساكن في حي ال 40؟ لا مو ساكن في حي ال 30؟ لا الحمد لله يبقى هي جات من عندنا احنا مش من عند حي ال 40 جات من ربع العشر ال 40 جاءت من ربع العشر لان عشان تعرف ربع العشر بتكسب المبلغ على 4 والناتج تقسمه على 10 احنا بنختصر الخطوتين دول وعلى طول بنقول اقسم على 40 فهمت الارقام جت ازاي وفيك يا سيد الغالي معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها وهي النعم والنقدان والتجارة يعني زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة يعني أنت بتشتري أقمشة عندك محل تجارة الأقمشة بتجيب الأقمشة من تاجر الجملة وتبيعها للمستهلك اسمها زكاة عروض التجارة بقصد الفرق أو بقصد الاستفادة بالفرق بين ما اشتريت وبين ما بعت تيجي كل نهاية كل عام تحصر الأقمشة الموجودة في المحل تحصر الأقمشة الموجودة في المحل وتقومها بالعملة السارية عندكم فإذا خرجت قيمتها نصابا وجبت فيها الزكاة هذه زكاة اسمها زكاة عروض التجارة أن يشتري السلعة بقصد التجارة إنما إذا اشتراها بقصد الكنية أو بقصد الانتفاع الشخصي فلا زكاة عليه ماشي يا أولاد والتجارة والركاز الركاز المدفون في باطن الأرض وفي الركاز الخمس والمعدن اللي هو البترول تجب فيه الزكاة المعدن والمعشرات ايه المعشرات دي يا ولاد اهي وهي الحبوب والثمار يعني ايه المعشرات يعني التي يجب فيها العشر او نصفه امتى انت سؤالك متى يجب على الزرع عشره ومتى يجب عليه نصف عشره اجب سهل جدا متى يجب على الحب الذي حصدته من أرضك عشره ومتى يجب أن تخرج من الحب نصف عشره يلا بسرعة سهل جدا ولو أنك تحفظ أحاديث السنة واستحضرت أحاديث السنة لا أجابت لك أحاديث السنة لكنك لا تستحضر آيات الله ولا أحاديث السنة ولا تستحضر أي شيء. أجب على السؤال الذي وجه إلى أخوك. الله يفتح عليك. بس يا سنغفوري وأنت جيد. والوقت النعاس بدأ يفارقك ويغادرك ويترك عيونك. أخوكم السنغفور قال يجب على الحب عشره إن سقي بماء المطر أو إن شرب بعروقه من الأرض، أو شو سقيا بماء السيل، يعني سقيا من غير أن يتكلف صاحبه نفقة على شربه. أما إذا سقيا بالنطح أو الساقية أو بالآلة عموما فيجب أخرج صاحب الزرع الذي سقاه بآلة نصف عشره. فهمت يا ولدي أيها السائل الذي توقفت عن الإجابة؟ أجب مرة أخرى عن السؤال. متى تخرج على زرعك عشرة ومتى تخرج على زرعك نصف عشرة؟ يلا بسرعة. ما تقول يا هاي؟ مش أنت لم تقل أول مرة ثم أجبنا أنا وهذا الأخ وأنت كنت فين أثناء الإجابة؟ تحدث يا ولدي. أنت عارف لماذا ألم تسمع ما قلته أنا؟ ولا صادفك الكلام وأنت نائم؟ ما كنت فين؟ عقلك كان في بلدك وجسمك في القاهرة؟ جاوب تاني أيها الحبيب. أسمع الإجابة تاني لأن في لخبطيشا في الإجابة. الإجابة فيها لخبطيشا. قلت تاني كده علي صوتك. إن سقي بمعونة كنزول المطر من السماء نزول المطر من السماء في معونة؟ يا سلام، أنت بتدفع على السماء فلوس عشان تنزلك المطر؟ ولد انت منتهي فرصة ان انت بتوشوش ومن سمع كلامك انك يا سلام اصبحت عالما. ما انت بتضلل الان، هناك سقيا بمؤونات ويقول كماء المطر. ماء المطر في مؤونة وفي كلفة وفي فلوس. والله الله عز وجل هو الذي امد الخلق به. اجب تاني مرة اخرى عشان نسمع ونصحح. ان سقيا بمؤونة فيجب عليه العشر بمؤونة العشر؟ لا، النصف نصف. بمؤونة نص العشر وبغير مؤونة يقبل عشر. دي عاوزها يعني تفكير وترتيب وتخطئة. أنت يا ولدي أنت أعد الجواب مرة أخرى. أنت أيوة أنت. يلا لأني أراك شبه نائم أو بين النائم واليقظان. نص نص، 50% نايم و 50% مستيقظ. كما قال الحديث فيما سبق السماء. الله يا ولد ده هيتفزلك على الشيخ هذا. كما قال الحديث. الحديث قد ايه بقى؟ فيما سبق السماء العشب. والا يا سلام. والحديث قال والا. انت يا تحفظ الحديث كويس وتجيب الحديث، يا اما ان تجيب بلفظ من عندك بمعنى الحديث. لما أن تجمع بين الأمرين، مرة تقول كما جاء الحديث وقال كذا، ومرة تعبر أنت بدماغك، ما ينفعش. يلا أجب واختار، هتجاوب بالحديث لفظا ولا بمعناه؟ ولد رد علي، ستجيب بلفظ الحديث أم بمعنى الحديث؟ بمعنى الحديث. يلا قول بمعنى الحديث. يلا. أما المعنى فيما سقط السماء فيجب العشر. طيب وبعد المعنى الثاني أو الحكم الثاني بقى؟ وفيما لا يسقي وفيما لا نفقة في شربه ولا مؤونة يجب أخرج صاحب الزرع عشره. ماشي كده؟ طيب يلا انتبهوا يا حبيب الله يفتح عليكم. فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة. الله النعم السائمة، أدي شرط النعم موصوفة بكونها سائمة. سائمة يعني ما فيش فلوس في أكلها، ما فيش نفقات، يعني ترعى في كلأ مباح، ترعى في كلأ مباح، دي اسمها سائمة. فيشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام شروط، أولها أن تكون سائمة، يعني لا يتكلف صاحبها مالا عند أكلها، بالمعنى لا يتكلف صاحبها مالا عند أكلها، إنما يطلقها صاحبها في أرض الله وتمشي تلاقي هنا شوية حشيش تأكل وهنا تأكل وترجع ما شاء الله تغدو خماصا وتروح بطانا. دفع إيه؟ لا دفع لا ضرار سنغافوري ولا عشر رنجية ولا ويبية إندونيسية ولا عملة مصرية، وإنما أكلت بهيمته من غير أي مال من العملات النقدية، لبدا يزكيها. إنما إذا كان بيشتري يشتري يشتري باي بيواي يشتري لها أكلها، ها خد يا تاجر الحبوب هات لي ما أكل البهيمة بتحتي، عاوز كام؟ 10 دولار سنغافوري، اداله 10 دولار واداله أكل للدواب، يبقى لا زكاة على الدواب التي يتكلف صاحبها مالا على توفير طعام لها، ها على توفير طعام لها. كنت عايز اقول يا ابني، كنت انت عايز تسال فين؟ ماليزيا؟ اندونيسيا. اندونيسيا نعم. أرض واسعة؟ أيوة. ثم يضع فيه البقر أو الجاموس؟ نعم. هكذا عندنا. وليس عندكم فقط. أرض لنا يعني. لكم. بس أنت زارع للزرع ولا الزرع طلع من غير عمل من صاحب الأرض؟ أحيانا يضع أيوة. طيب، وحينئذ صاحب الأرض يترك دوابك تأكل أم يقتلك إذا أكلت دابتك زرعه؟ نحن صاحب الزرع ونحن صاحب الأنعام. الله، أنت صاحب الزرع وأنت صاحب الأنعام، فهي أكلت عندك وفي زرعك الذي كلفته مالا فلا زكاة عليه. ماشي يا ولدي؟ يلا اقرأ يا ابن شوي. ولا زكاة فيما سوى النعم السائمة ويشترط لها الحول. عندك لها الحول ولا الحول لها؟ انت تألف؟ لا بطريقة ما. انا عندي ويشترط الحول لها. عندك ايه؟ تقول يلا مش مهم مش مشكلة، الحول يعني ان يمضي على البهيمة حوله، والنصاب أيضا بالإضافة إلى السوم والحول النصاب اللي قلناه في البقر 30، في الإبل 5، في الغنم 40، مش كده؟ النصاب اشترط 3 شروط لزكاة بهيمة الأنعام. 1 السوم، وقلنا السوم يعني أن تأكل من غير أن يتكلف صاحبها مالا على أكلها، مش كده يا ولدي اندونيسي؟ باختصار شديد بمعنى السوم. بعد كده ان تكون نصابا، وعلمنا النصاب. بعد ذلك ان يمر على هذا النصاب الحول. يلا يا ولدي اقرا. وكذلك يشترط للنقود والتجاره الحول، يعني وكذلك لما قال ويشترط لها الحول قال وكذلك يشترط، فين فاعل يشترط؟ يعود ضمير يعود على أكرم مذكور، أكرم مذكور مين؟ الحول، فكأنه عاوز يقول وكذلك يشترط الحول للنقود وزكاة عروض التجارة، التجارة يعني وزكاة عروض التجارة. يلا ويشترط في هذا الحمد لله أهو النصاب، ويشترط في هذه الأنواع النصاب أيضا وواجب النقدين والتجارة ربع العشر. أيوة، يعني الزكاة الواجبة في النقدين والواجبة في زكاة عروض التجارة ربع العشر. وربع العشر ده ممكن تعرفه بطريقتين كما قلت، أن تقسم إجمالي ما عندك على أربعة، والناتج القسمة تقسمه تاني على عشرة، والعدد الأخير هو الذي تخرجه زكاة على نقديك أو تجارتك. ها؟ ويمكن تختصر الخطوتين دول في خطوة واحدة بس، تقسم إجمالي مالك على أربعين. على هذا اللي أنت بتسأل على أربعين جت منين؟ على أربعين. وإجمالي القسمة هو المبلغ الواجب عليك أن تخرجه زكاة على ما معك من أموال. يلا بسرعة. وواجب الحبوب والثمار التي سقيت بما قد عرفناها عند المعشرات، وعقولنا فيها اللي بعدها زكاة الفطر. يلا بسرعة. زكاة الفطر واجبة على زكاة الفطر ده بتكون في رمضان، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وبإدراك أول جزء من شهر شوال، ومقدارها صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، أو إذا حولتها بالكيلو جرامات يبقى عند البعض 2.5 كيلو وعند البعض 2 كيلو فقط. هذه زكاة الفطر من شهر رمضان، ودليلها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ده حديث مروي عن سيدنا محمد رسول الله. الحديث مرة أخرى عن ابن عمر تقريبا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة، يعني عشان تطهر الصائم من الخلل اللي حدث منه وهو صائم. ولذلك يا ولدي أهل العلم والإيه، صدقة الفطر من رمضان كسجدتي السهو للصلاة، فكما أن سجدتي السهو تجبر الخلل الواقع في الصلاة، فكذلك صدقة الفطر تجبر الخلل الواقع في الصوم. هذا معنى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني ما تأخرش إخراج زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، إنما الحد الأقصى لإخراجها أن تخرج قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى علشان يصلي العيد للناس. ده صلاة الزكاة الفطر، وتجب النية في الجميع. مصارف الزكاة قلناها في الآيات أو في الآية التي ذكرت مصارف الصدقة الواردة في سورة التوبة، لما قلنا إنما الصدقات، لما الشيخ تطوع بذكر الآية لكنه لم يكمل تطوعه والبنزين بتاعه خلص قبل أن يكمل الآيتان. ها يقبى إنما الصدقات للفقراء. اقرأ الآية ولدي، اقرأ الآية وشوف البنزين بتاعك هيخلص ولا هيدنه كتير في العربية. أيوة نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. فتح الله لك. تفك كلية سنة كام؟ سنة أولى. أولى تجزى خيرا وتتزوجه بكرا لكن في الجنة. في الجنة مش الآن عشان تخطب سبني وتخطب على طول. لا تتزوج بكرا في الجنة بعد ما تموت تروح الجنة. إنما هنا تحصل العلم الأول وتأخذ الشهادة الأول فتح الله لك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب اقرأ كمل الآية أنت. أيوة اقعد كويس حج ظهرك تعالى هنا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل وأي ثاني. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل. يا ولد اقرأ كويس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يلا بسرعة الحج. أنا عاوز أخلص الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. الحج لغة القصد وشرعا قصد مكة لأداء النسك. طيب فهو خامس أركان الإسلام وفرض على كل مسلم مكلف حر وكذا العمرة في العمر مرة. يبقى الشيخ أخذ الوجه الأول من وجهي العمرة في المذهب الشافعي فوجه يقول بأنها فرض ووجه يقول بأنها سنة وأنا أرجح الفرض القائل بأنها سنة. إنما الحج لا فرض على لا خلاف على كونه فرضا خاصة إذا كان لأول مرة. أما إذا كان لثاني مرة فهو تطوع. وفي ذلك يقول سيدنا النبي الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد فهو إيه؟ تطوع. طيب يا سيدي اللي يشترط الحج زي ما قال ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاع معناه إيه باللغة الحديثة؟ معناه أن يكون معه ثمن التذكرة من إندونيسيا إلى مكة المكرمة ومعه ثمن إقامته في الفندق أيام الحج وثمن التذكرة ذهابا وعودة وتارك مال لأولاده والزوجه يصرف منه لحد ما يعود. إن كان كذلك فقد كان مستطيعا وإذا كان مستطيعا وجب عليه أن يحج. إن لم يكن كذلك فليس يطلب منه أن يحج. ده الاستطاعة. هات أعمال الحج ثلاث أشياء أركان وواجبات وسنن. الأركان الإحرام. إيه معنى الإحرام؟ هو نية الدخول في النسك. ومن واجباته ارتداء الإزار والرداء الأبيضين لكن أصل الإحرام يوجد بالنية. نوى فقط فهو محرم. ملبسه الإزار عند النية واجب عليه دم لكن إحرامه صحيح. هل فهمتوا الكلمتين دول؟ الإحرام وهو نية الدخول في الحج أو العمرة ويستحب أن يقول مع ذلك نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى. ولا هنا بعد كده بيتكلم عن ميقات الحج الزماني. ما هو الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. الميقات الزماني ورد النص عليه في قول الباري الحج أشهر معلومات. الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايه الايام المعلومات؟ ها ذو القعدة وعشر من ذو الحج وعند الملكية ذو الحج كله. يعني في رأيين في ميقات الحج الزماني. الجمهور شهرين وبعض الثالث. الملكية ثلاثة أشهر ده ميقات الحج الزماني. وباقي الأركان بعد الإحرام الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة ويدخل وقت الوقوف بعرفة إما من طلوع الفجر وإما من طلوع الشمس وفي أي جزء من أجزاء النهار ذهب أجزاءه وإذا وقف بعرفة نهارا وجب عليه أن يضم جزءا من الليل، أما إذا جاء عرفة ليلا فلا شيء عليه إذا انصرف، أما إذا جاء عرفة نهارا فلا ينصرف إلا بعد أن تغرب الشمس، فإذا انصرف قبل غروبها وجب عليه دم. تسمعون؟ طيب الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة ضحى يوم العاشر من ذي الحجة، يعني ضحى يوم النحر، ضحى يوم النحر أو في الثلاث أيام منه، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، نقول لها ميقات لطواف الإفاضة، ويحرم تأخيرها بعد أيام منى. والسعي، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شكر عليم. والحلق أو التقصير، اللي عنده شعر مخير بين أن يحلق أو يقصر، يحلق يعني يزيله خالص ينزله نهائي، أو يقصر إذا كان شعره ناعم وحريري وخاف عليه يبقى يقصره، اللي ما عندوش يمتسل ويمرر الموسي على رأسه البيضاء التي تسر الناظرين. تتحكيه أنا. أركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة، ويستحب للطواف، لا ويجب، يستحب يا مولانا، ويجب للطواف ستر العورة، يعني شروط صحة الصلاة هي نفسها شروط صحة الطواف، لأن سيد النبي قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يلا يا ولد بسرعة كده كويس. حد بالنيابة دكتور. النيابة، لا النيابة ولا محكمة، خلينا هنا شوي، أنا مش في النيابة الجزئية ولا النيابة الكلية. السعي بين الصفا والمروة سبع أشواط، وأن يكون بعض طواف ولو طواف تطوعا، يعني الكلام ده يا ولاد، ويجب أن يكون السعي سبعا، لو السعي بين الصفا والمروة سبعا، يبدأ منين؟ من الصفا، بدء من الصفا إلى المروة ده شوط، رجوع من المروة إلى الصفا ده شوط، الثالث من الصفا إلى المروة، الرابع من المروة إلى الصفا، الخامس من الصفا إلى المروة، السادس من المروة إلى الصفا، السابع من الصفا إلى المروة. ولذلك قالوا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ده عدد أشواط السبع، السعي سبعا. وبعدين من شروط الصحة أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف، سواء كان طواف قدوم، طواف تطوع، طواف فرض زي طواف الإفاضة، أي نوع من أنواع الطواف، إذا سبق السعي وجاء السعي بعده كان السعي صحيحا. أما أن يسعى بدون أن يطوف أي نوع من أنواع الأطوفة يكون سعيه باطلا، هذه معنى. ويجب أن يكون السعي سبعا وبعد طواف، وأن يبدأ كما قلنا، يبدأ بالصفة ويختم بالمروة، فإذا بدأ بالمروة وختم بالصفة كان سعيه باطلا. ومعنى يبدأ بالمروة يعني يمشي عكس الناس، الناس جاي كده هو قبلهم يقول السلام عليكم. الناس بدأ من هنا وتنتهي هنا، وبدأ من هنا وانتهي هنا، يلتقيان هنا مرج البحرين يلتقيان. الناس رايحة وهو جاي، غلط، ما ينفعش، لازم يمشي حيث يمشي الناس، يسعى حيث يسعى الناس، يسير حيث يسير الناس، يبدأ سعيه حيث يبدأ الناس، ينهى سعيه حيث ينهى الناس. واجبات الحج الإحرام من الميقات، والميقات المكاني اللي هو وقت لأهل المدينة ذو الحليفة اللي هي اسمها أبيار علي، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وسيدنا عمر حد لأهل العراق ذات عرق، لمواقيت الحج المكانية، يعني التي لا يغادرها الحاج إلا محرما، فإذا غادرها غير محرم وأحرم بعدها واجب عليه دم. واجب عليه إيه؟ دم. سيدنا بيقول هن لهن ولمن أتى عليهن أو لمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت ليالي التشريق بمنى، والرمي لرمي الحصى يوم العيد سبح صياد جمرة العقبة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل يوم 21 حصاة، لأنه بيرمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى والجمرة الصورة، كل جمرة بسبعة، 3 في 7 ب21، 3 في 21 يبقى بكام؟ 63، وسبعة يوم العيد أدي 70 حصاة لمن أتم، إنما لمن تعجل اخصم من 70 21، والتعجل جائز والإتمام جائز لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. سنن الحج هي ما عدا الأركان والواجبات، الأثر المترتب على ترك الركن بطلان الحج، وثلاثة من الأركان لا تفوته ما دام حيا، وهي الطواف والسعي والحلق، إن ومن ترك ركنا لم يصح حج ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبر ولا يجبره دم ولا غيره. الركن لا يجبر بالدم، إنما الواجب يترك بالدم. من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر جبر هذا بدم، إذا ما باتش أي ليلة من ليالي منى في منى جبر ذلك بدم. رمى 14 حصاة في أي يوم وما رماش 21 جبر السبعة اللي تركهم بدم. ومن ترك شيء من السنن فلا شيء عليه. محرمات الإحرام: ستر الرأس ما يسترش رأسه، إنما المرأة تستر، والمرأة لا تنتقب ولا تلبس الكفازين. يحرم عليه أن يقلم ظفرة، يحرم عليه أن يحلق شعره، يحرم عليه أن يضع ريحا أو طيبا على شعره، وتطيب جميع البدن حرام. ويحرم عقد النكاح، عقد النكاح، ويحرم الجماع مقدماته، ويحرم إتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول. أما الحيوان الإنسي البط الأوز الدجاج ما فيش حد حرم ذلك على المحرم بالحج أو العمرة. والمرأة كالرجل في المحرمات، كما بدأ الكتاب بشيء روحاني متصل بالعقيدة، ختم الكتابة بأشياء لازمة للمؤمن. والعنوان اللي عندي: حفظ القلب من المعاصي. وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم، وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض عين على كل مسلم. فمن معاصي القلب الشك عياذا بالله تعالى. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ليس في وجود الله شك، ولا في توحيد الله شك، ولا في قدرة الله شك، ومن شك في ذلك فإنما خرج عن الملة. والأمن من مكر الله. من معاصي القلب الشك في الله. من معاصي القلب أن يكون المسلم آمنا من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من معاصي القلب أن ييأس الإنسان من رحمة الله عز وجل. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من معاصي القلب التكبر على عباد الله. قال في ذلك سيدنا محمد: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أيكون ذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. من معاصي القلب أن يتعبد الإنسان قاصدا بعبادته غير وجه الله. ها؟ وربنا بيقول في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من معاصي القلب أن يكون الإنسان عنده عجب بطاعة الله، أن يضمن مكانا في الجنة بطاعة الله. ما فيش حد قال كده، وإنما سيدنا النبي يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحسد والحقد عياذا بالله، لا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والحسد معناه أن تكره نعمة نزلت بأخيك، سواء جاءت النعمة من أخيك إليك أو زالت منه دون أن تجيء إليك. وفرق بين الحسد والغبطة، فإن الحسد حرام والغبطة جائز. والغبطة أن تتمنى أن يكون لك ما عند الغير من غير أن تتمنى زوال ما عند الغير. أما الحسد فهو أن تتمنى زوال ما عند الغير. من معاصي القلب أن يصر الإنسان على معصية الله. قال الله في سورة آل عمران في وصف المتقين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في ربعي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. من معاصي القلب البخل بما أوجب الله تعالى. الله أوجب الزكاة، يبخل بإخراج الزكاة. الله أوجب النفقة على الأب لابنه، يبخل بأن ينفق على ابنه. الله أوجب النفقة على الزوج لزوجه، يبخل فلا ينفق على زوجه. سوء الظن بالله تعالى، سوء الظن بخلق الله، إن بعض الظن إثم. التصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية، يستهين بالمعصية ويستهين بالطاعة فلا يفعلها، ويستهين بالمعصية فيفعلها، أو يستهين بالقرآن أو بالعلم أو بالجنة أو النار. وكل ذلك من المعاصي والخبائس المهلكات، بل بعض ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. وكما أن للقلب معاصي، كذلك للقلب طاعات. من طاعة القلب وجوب الإيمان بالله، اليقين في الله، الإخلاص لله، التواضع، النصيحة، السخاء، حسن الظن، تعظيم شعائر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم. أن إذا نزلت بالمؤمن مصيبة أو بلاء صبر عليها، مثل الأمراض والمحن وموت الأحبة وفقد المال وتسلط الناس، والصبر على الطاعة والصبر على المعاصي والثقة بالرزق. أن يبغض قلبه الدنيا، أن يبغض قلبه النفس والشيطان، أن يحب الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والتابعين، أن يرضى عن الله، أن يتوكل على الله، وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجية. معاصي الجوارح نترك ذلك لكم لتقرؤوه، فهو سهل. وبذلك من الله علينا بختام الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، ونأخذ أجازة إلى أن يمر الامتحان على خير، لنعطيكم فرصة لاسترجاع دروسكم لكي تتمكنوا من الإجابة على أسئلة امتحانكم، لتخرجوا من اللجنة وأنتم فرحون مسرورون مستبشرون، بدلا من أن تخرجوا منها باكون تبكون لأنكم على الأسئلة لا تجيبون. نحن نديكم فرصة للمذاكرة ولاسترجاع الدرس، وبعدها سنعود على كتاب جديد يعلمه الرب الحميد المجيد ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. وكما ختمنا الدرس السابق بمدح خير البريه،